وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي Yeah.

الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا No!

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله علما أنا آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من النور فبغض الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال فَمَاتَ اللَّهُ 100 قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال فخذ ضربة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم بعضهن يأتينك سعيا قال من الله العزيز مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ما يجيبك من الرحمة العظيمة دي ما يستعين. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ألا تشركوا الله تعالى. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى الله يفتح عليك يا شيخ الله يفتح عليك يا شيخ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا نعم الوصايا ونعم الوصايا الله يستعملك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى